أي لا ينبغي للمرء أن يموت إلا وقد أسلم نفسه لربه شريعة ومنهاجا واتباعا لربه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويقول ربنا أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حديثنا اليوم إخوتي الكرام نستكمل فيه حديثنا عن الهجرة النبوية الشريفة. اليوم نتحدث عن دروس وعبر من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تحدثنا في الخطبة السابقة وأكدنا أن الهجرة لم تقع في شهر الله المحرم لكنها كانت في شهر ربيع الأول، لكن العلماء قالوا إن من علل بداية العام الهجري بشهر الله المحرم أن التخطيط للهجرة النبوية الشريفة بدأ فيه، لذلك جرت عادة الناس وهي عادة حميدة أن يتحدثوا عن دروس الهجرة النبوية سواء تحدثوا في شهر الله المحرم أو في شهر ربيع الأول. وإن أول درس من دروس الهجرة النبوية أن نعلم جميعا أن لكل أمة تاريخا، كل أمة لها تاريخ تسطر فيه الأمة مآثرها وفضائلها وتكتب فيه عناصر قوتها، كما تشير أيضا في تاريخها إلى عوامل ضعفها وإلى عوامل تسرب الوهن والضعف في أركانها، لتستفيد الأمم التالية وليستفيد أجيال هذه الأمة من قراءة تاريخهم. ولذلك قالوا: اقرأوا التاريخ فإن التاريخ يعيد نفسه، أي يكرر نفسه، وإن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. إذن تاريخ أمتنا في الهجرة النبوية لا بد أن نتوقف عنده. أول شيء ينبغي أن نتوقف عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحدث العظيم الذي لولاه ما كان للإسلام نور وضياء، إذ جعل الله عز وجل الهجرة باباً لبناء دولة الإسلام ومهد بالهجرة ذيوع الإسلام في شتى بقاع الأرض، الهجرة النبوية الشريفة عانى النبي صلى الله عليه وسلم وعانى أصحابه الأمرين من الأقارب والأباعد معا في سبيل نصرة دين الله تعالى. فعذب النبي صلى الله عليه وسلم، عذب أصحابه، نكل بهم العذاب بشتى أنواعه وشتى صنوفه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلن لهم قناة ولم تكسر له صلى الله عليه وسلم شوكة، فكان قويا واثقا من نصر الله تعالى له، مما يدفع الجميع إلى الصبر والتحلي بالرضا والنظر والانتظار لفرج الله سبحانه وتعالى بعد كل شدة. نتوقف مثلا عندما هاجر النبي وذهب إلى الطائف ليبلغهم دعوته، فبعد غزوة أحد في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري قالت السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد لقيت من قومك ما لقيت، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال لها: نعم يا عائشة رضي الله عنها، إذ ذهبت إلى ابن عبد يليل ابن عبد كلام، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ودعوته، فأغروا به سفهاءهم وصبيانهم حتى قذف نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله، قذف بالحجارة فسال الدم من قدميه الشريفين، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وكان هذا اليوم في ذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسه. يعني كان هذا اليوم أشد عند النبي من يوم أحد، يوم أحد الذي استشهد فيه خيرة الصحابة، استشهد فيه أسد الله حمزة. مع هذا كان ما وجده النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف كان أشد عليه وطأة وأكثر حزنا وغما مما أصابه في سائر الشدائد. لكن مع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبينما أنا في طريقي إلى مكة فإذا بسحابة أظلتني، فنظرت في السحابة فإذا جبريل ومعه ملك الجبال، فأقرأني جبريل السلام وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله قد سمع قول قومك لك وأرسل لك معي ملك الجبال. فسلم عليه ملك الجبال وأقرأه السلام وقال له: يا محمد، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، أن يمحو مكة من أثر الوجود، أن يمحو قريشا من على الكون كله. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الرحمة الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، قال: لا، عسى الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبدونه ولا يشركوا به شيئا. هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان هذا هو رجاؤه من ربه: عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. انظروا إلى صنوف العذاب التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم وعاناها، مما دفع كثيرا من أصحابه إلى الهجرة إلى الحبشة في الهجرة الأولى والثانية، وإلى الصبر على المضض. وهذا بلال بن رباح رضي الله عنه توضع الصخور الحارة على صدره، فما يزيده هذا إلا تثبيتا وتمكينا في دين الله، وما ينطق إلا بقوله أحد أحد. وغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعمار بن ياسر وأمه، وكثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شردوا وعذبوا ونكل بهم شتى أنواع العذاب، فما زادهم هذا إلا صبرا ورضا. ثم نأتي بعد ذلك إلى درس مهم، والدروس كثيرة لا تحيط بها خطب وخطب، لكنها مقتطفات يسيرة. الغاية من الهجرة أن تكون الغاية من كل عمل لله عز وجل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والذين هاجروا في الله، ومن قبل نبينا صلى الله عليه وسلم سطرها سيدنا إبراهيم خليل الله إبراهيم، إذ قال: وقال إني مهاجر إلى ربي. فالهجرة كانت لله، كانت ابتغاء وجه الله تعالى. وفي الحديث الصحيح: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. دعوة إلى تصحيح النوايا في كل الأعمال حتى يكون عملك خالصا لله تعالى. فإن الغاية من الهجرة كانت الوصول إلى الله تعالى وإقامة دولة الإسلام، كانت إقامة دولة الإسلام في المدينة. ومن دلائل أن الغاية كانت لله، نتوقف عند مشهدين. أولا، نتوقف عند ضمرة ابن جندب الصحابي الجليل. كانت الغاية من الهجرة لله. انظروا إلى هذين الموقفين: ضمرة ابن جندب رضي الله عنه، وكان قد أثقله المرض وقعد به المرض وأعجزه عن الحركة، لكنه قال قولته الشهيرة: لا مكان لي بمكة بعد أن أمرنا بالهجرة، فهاجر مع مرضه. فلما كان المرض عضالا توفي في طريق هجرته، فأنزل الله عز وجل قوله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. انظروا إلى النية، انظروا إلى الغاية. عندما كانت الغاية هي الله، تجرد الناس جميعا من كل أغراضهم. عندما كانت الغاية هي الله وحده لا شريك له، لا لدنيا يصيبها ولا لامرأة ينكحها، عندئذ تضاءلت كل الأهداف واضمحلت كل الدنايا. فإذا هذا الرجل مع مرضه لم يقعد به مرضه، وكان مرضا عضالا، ومع هذا نوي أن يهاجر. وأنزل الله تعالى لموقفه ولروعة إيمانه، أنزل الله تعالى فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ثم انظروا إلى موقف آخر يعكس أن الغاية من الهجرة كانت الله وحده لا شريك له. صهيب الرومي الصحابي الجليل يقول: عندما هم بالهجرة اعترضه كبار قريش: إلى أين تذهب يا صهيب؟ وقد جئتنا صعلوكا فقيرا لا مال لك ولا جاه، والله لا تخرج بنفسك ومالك أبدا. فقال له: انظروا إلى التضحية والفداء، أرأيتم إن تركتم لكم إن تركت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: هو لكم واتركوني لشأني. فهاجر بعد أن تجرد من ماله. انظروا إلى هذه المعاني الجليلة التي تعكس لمن يطعمون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يجيدون كتابة أسمائهم، من يطعنون في صحابة النبي ويشككون في عطائهم وبذلهم. لو أنهم قرأوا هذا التاريخ بعين المنصف ولو كان كافرا لأنصف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من هول ما قدموا ومن عظيم ما بذلوا. أرأيتم إن تركت لكم مالي، كل مالي، أن يتجرد المرء كاملا لله سبحانه وتعالى؟ فقالوا لها: نعم. قالوا: نعم. فترك لهم ماله وهاجر. مواقف جليلة من المواقف التي تعكس لك فعلا أن الهجرة كانت لله، فلما كانت لذلك تجرد الجميع من كل الأغراض. ثم ننتقل إلى درس مهم، وهو درس التخطيط قبل الأعمال. التخطيط، التخطيط صفة الإسلام الأساسية، لكنك للأسف لن تجد كثيرا من المسلمين يتبعونه، وتراهم يرددون كلمة صحيحة لفظا ومعنى لو أن صاحبها أدرك معناه. سبها على الله، سبها كلمة صحيحة لغويا معناها اتركها، اتركها على الله. هذه الكلمة تقال وتستعمل في غير موضعه، فترى من يقولها لا يأخذ بأسباب النصر ولا التمكين ولا النجاح، فتراه يردد كلمة فيسيء بها إلى دينه وإلى معتقده، والعيب عنده وحده. سبها على الله كلمة صحيحة إن اتبعت الأخذ بالأسباب. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم، هناك موقف مهم لا بد أن نتوقف عنده. سيدنا عمر بن الخطاب هاجر علنا، سيدنا عمر بن الخطاب هاجر علنا، العلماء توقفوا هنا كثيرا. سيدنا عمر بن الخطاب هاجر علنا أمام كل قريش، فسألوا أنفسهم سؤالا: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن يبخلوا؟ حاشا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يظن بروحه أو يخاف على نفسه، بدليل أن سيدنا عمر هاجر علنا والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر سرا؟ قال العلماء: حاشا لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن يظن أبدا بروحه ولا بنفسه، خاصة أن القرآن الكريم يقول: والله يعصمك من الناس. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد الخروج ما تعرض له أحد بإرادة الله وحمايته. لكن قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الدعاء، إمام الدعاء ورسول كل نبي وتقي. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الدعاة من بعده، من بعده، وأن يعلم أتباعه أن التخطيط فريضة إسلامية، وأنه ينبغي أن يأخذوا بأسباب نجاح أمورهم. ومن هنا ظهرت بعض بوادر أو بعض مظاهر التخطيط، أولاً في الكتمان. الكتمان كما جاء في الأثر: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. فكان أمر الهجرة سراً، حتى سيدنا أبو بكر الصديق لم يكن يعلم بموعده إلا قبله بيوم واحد، وكان قد جهز راحلتين وأعدهما، لكنه لم يكن يعلم. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه على غير عادة في وقت الظهيرة، وقال له بنص الحديث: أخرج من عندك، دلالة أنه يريد أن يكون الأمر سرا، أخرج من عندك. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم به. فلما طلب منه سيدنا أبو بكر أن يهاجر، قال: لم يأذن الله لي بعد. إذن لم يعلم سيدنا أبو بكر وهو الصديق وخليل رسولنا صلى الله عليه وسلم، لم يعلم إلا قبل الهجرة بيوم، لعلة ولحكمة. الكتمان في سبيل إنجاح الأمر، لكن الكتمان في بعض الأمور قد يكون مذموما في النواحي العلمية وغيرها، لكن في قضاء هذه الحوائج بدون مكر أو خبث فهو أمر محمود، حتى عليه الشرع وأثبتته سنن التاريخ والسير. الأمر الثاني من مظاهر التخطيط الناجح: الاختصاص، الكفاءة، وضع الكفاءات في أماكنها. كان هذا سرا من أسرار نجاح الهجرة النبوية الشريفة. ومن باب توزيع الاختصاصات وزع النبي صلى الله عليه وسلم الاختصاصات كالتالي: عبد الرحمن بن أبي بكر يسامر قريشا ويسمع منهم الأخبار ويذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دور استخباراتي يقوم بها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، ثم يعود ليبيت بين قريش حتى لا يعلموا أنه يتركهم أو ليثق أنه يبيت بينهم. هذا أولا. ثانيا، عامر بن فهيرة رضي الله عنه كان يقوم بعملين: أولا يسير بغنمه خلف آثار النبي صلى الله عليه وسلم والصديق ليمحو تلك الآثار. العمل الثاني كان ينتخب لهم حليبا من حليب الغنم فيسقي به النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. كذلك أسماء بنت أبي بكر الصديق كانت تتولى مهمة التموين والتغذية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها، وكان عمل المرأة هذا عملا شريفا عزيزا أعلى الإسلام به قدر المرأة، وبين أنها في أشد الأمور وفي أنكى الشؤون ينبغي أن تكون بيننا وفي الصفوف. هكذا كانت أسماء بنت أبي بكر سببا من أسباب نجاح هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان يقوم بعملين: أولا أن بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليوهم أعداء الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في فراشه، ثم قام بعمل نبيل يؤسفني أنك لن تجده في كثير من تعاملات المسلمين: رد الأمانات إلى الكفار من أهل قريش، وفيه دليل أنك إن اختلفت مع عدوك فينبغي أن تبادر إليه بأمانته وأن تسلم إليه أمانته، لا أن تعامله بمعاملتك له أو بمعاملته لك، وأن تخون الأمانة حتى مع العدو. لا ينبغي أن تخون الأمانة، لا ينبغي أن تستعمل الأوراق التي أودعها عندك فلان عندما كان صديقا لك وقريبا أن تستعملها في مضرته، ولا في الإيقاع به، ولا في الشكاية منه. هكذا هذه أخلاق الإسلام. مع كل ما فعل هجروه من بيته ومن وطنه، ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يرد الأمانات إلى أهلها. درس في غاية الأهمية لا ينبغي أن يغيب عنا أبدا. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا. اختيار عبد الله بن أريقط اليهودي ليكون دليلا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فيه دلالة أن دولة الإسلام مدنية، ودولة المدنية تعني أن تضع الكفاءة في أماكنها دون نظر إلى دين أو اعتقاد. فكان عبد الله بن أريقط يهوديا، ومع هذا كان قائدا لرحلة الهجرة إلى المدينة. أردت إخوتي الكرام من خلال هذه الزوايا أن أضيء بعض النقاط المهمة، وكما قلت لحضراتكم الإحاطة بدروس الهجرة تحتاج إلى شهور وشهور، ونود أن ننتقل إلى موضوعات أخرى في الجمعة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى السلف والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما في السماوات وعدد ما في الأراضين وعدد ما بينهما وعدد ما أنت خالق يا ربي إلى يوم الدين. من الدروس في الهجرة النبوية التي تأملها العلماء أن الحب يصنع المستحيل. الحب العميق للنبي صلى الله عليه وسلم والأدب الجم في معاملة الصحابة له دفعهم إلى التضحية لأنفسهم في سبيل إقامة هذا الدين، وضربوا عدة أمثلة، منها موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الشباب ودور الشباب في نجاح الأمم عندما مات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه لخطر القتل، كان يعلم أنه سيقتل يقينا سيقتل وضحى بنفسه. كل هذا من الحب والإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا موقف سيدنا أبي بكر الصديق عندما بدأ هو بنفسه دخول الغار قبل النبي صلى الله عليه وسلم لينظفه من الحشرات والهوام مخافة أن تصيب النبي صلى الله عليه وسلم أي مضرة. ومن هنا تأمل العلماء في قول الله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لم يقل له لا تخف، لأن سيدنا أبو بكر لم يكن خائفا، كان سيدنا أبو بكر حزينا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما يتعرض له، فلذلك لم يقل له في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تخف، قال لا تحزن، لأن سيدنا أبو بكر لم يكن خائفا بل ضحى بنفسه. ومن ذلك أدلة كثيرة، منها في الهجرة أنه تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليطهر ولينظف له الغار. كذلك أيضا كل ما فعله أهل الاختصاص في الهجرة، عامر بن فهيرة، أسماء بنت أبي بكر الصديق التي سميت بذات النطاقين، والنطاق حزام تشده المرأة على وسطها لتتقوى به لأعمال البيت، فلما أرادت أن تربط السقاء مع الطعام لم تجد شيئا فشقت نطاقها نصفين فسميت بذات النطاقين. ما الذي دفعها إلى ذلك سوى أنها تحب هدفها وتحب الغاية التي تريد أن تصل إليها؟ إذن أيها الأخ الكريم، أيها الطالب، لو أنك أحببت دراستك لوصلت فيها إلى الغاية والسبيل، لو أنك أحببت القرآن الكريم حق الحب لرصدت له وقتا كافيا لحفظه. الحب يحقق ويصنع المعجزات، هكذا كان مع نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا تأملوا أم معبد الخزاعية، وكانت قد نزل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في طريقهم إلى الهجرة، وخلدها التاريخ إلى يوم الدين لكرمها وإكرامها للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. أسماء بنت أبي بكر وتأتي أم معبد لدور المرأة أنها لا تغذي الأجساد فحسب، إنما تغذي المرأة الأجساد لتحقق بها تفوق العقول، وإلا صرنا كالدواب لا قيمة لنا. إن المسلم يغذي بدنه ويتقوى ببدنه، لأن المؤمن القوي أحب، إن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نتقوى ونأكل ونشرب لا لغاية الدنيوية، بل لنتقوى على عبادة ربنا. إذن كل شيء له غاية سامية، إما أن تكون غاية حيوانية وإما أن تكون غاية إنسانية. لله، متجردة لله. أم معبد الخزاعية قالت كلمة مهمة، اسمعوها مني إخوتي. لما سئلت عن وصف، جاءها الكفار بقى يسألونها عن وصف من ضيفتهم، فقالت لهم متحدثة عن زعيمهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا قال، سمعوا له، وإذا أمر تبادروا إليه. انظر إلى هذه الجملة الصغيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمعوا له من حوله، وإذا أمر تبادروا. كلمة تبادروا على وزن تفاعلوا، والمفاعلة في العربية تفيد المشاركة، أنهم كانوا يتسارعون يتبادرون في تلبية أوامر نبيهم صلى الله عليه وسلم. إنه الحب للنبي، إنه الحب للإسلام، إنه الإيمان بالقضية. هكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم مشاهد الحب، وهي مشاهد كثيرة لا حصر لها، أختمها بأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. انظروا إلى الأدب الجم في تعامل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع نبيه. أبو أيوب الأنصاري، نزل النبي صلى الله عليه وسلم عليه في بيته في أول ليلة له في المدينة المنورة، على سكينها أفضل الصلوات وأتم التسليم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيت أبي أيوب الأنصاري من طابقين، طابق أسفل وطابق أعلى، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في المقام في أسفل البيت في الطابق الأول الأرضي. فقال له أبو أيوب الأنصاري: لا يا رسول الله، كيف نكون في أعلى البيت وأنت في الأدنى؟ والله لا يكون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتركنا، فإن هذا أفضل لنا ولضيوفنا إذا جاءونا، إنه يأتي في الطابق الأرضي ثم يغادر. قال أبو الطيب الأنصاري: فرضينا بما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، وانسكب إناء فيه ماء ولم يكن لنا إلا قطيفة نلتحف بها، فقمت أنا وأم أيوب ننشف الماء خوفا أن يسقط على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الإيمان وإلى الأدب وإلى الاحترام وإلى الحب. انظروا كيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إنه يستحي كيف يكون في الطابق الأعلى والنبي صلى الله عليه وسلم أدنى منه. لم يوافق أبدا على هذا، حتى أقنعه النبي صلى الله عليه وسلم أن بقاءه في هذا الطابق أولى وأفضل، حتى إذا أداه الناس وخرجوا، ثم كان حريصا وخائفا أن يسقط الماء وأن يتسرب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب لينشف الماء بقطيفة واحدة لم يكن لهم لحاف سواها، بنص الحديث لم يكن لهم غطاء سواها، وبادر هو وزوجه. إذن إخوتي الكرام، كانت هذه بعض المقتطفات من دروس الهجرة النبوية الشريفة التي جعلها الله تعالى أعظم حدث في تاريخ الإسلام، لولاها ما كان الإسلام وما بقي وما وصل إلينا، لأنه كان مهددا في عقر داره وفي موطنه. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، اختاروا التربة الخصبة، الخصبة لنمو الإسلام، فنما وترعرع، وكانت الهجرة انطلاقا لتمدد الإسلام أفقيا داخل جزيرة العرب وخارج جزيرة العرب في شتى بقاع الأرض. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا إن شاء الله في الخطب القادمة أن نتحدث عن شيء من ذلك، لكن الخطبة القادمة إن شاء الله سنتحدث عن كيف نستقبل العام الدراسي، وكيف نطلب العلم أن يكون خالصا لله تعالى. وقبل أن أختم خطبتي وأن أدعو، أحد رواد المسجد الحاج سيد حنفي أجرى جراحة خطيرة الأسبوع الماضي وهو في العناية المركزة بين الحياة والموت، يطلب منكم الدعاء، وأرسلها إلي قبل دخوله باب غرفة الجراحة. فنسأل الله أن يتم شفاءه وأن يعيده إلى أهله وإلى أحبابه سالما غانما. اللهم اشفه واشف كل المرضى، اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم هون عليهم وعلى مرافقيهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير غفز ولا فاضح. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا واستر أولادنا وذرياتنا بفضلك ورحمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا أزواجنا وأن تصلحنا لهن يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا واجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا واجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم قهم السيئات ورفقاء السوء. اللهم إنا نسألك أن تباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من الذنوب بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا نسألك بفضلك ورحمتك أن ترفع عنا الغم والغلاء والكرب والحزن يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، ويسر لنا زيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وانصر المسلمين ووحد كلمتهم في سوريا وفي فلسطين وفي السودان وفي بورما، وانصرهم في إقليم الإيغور في الصين، وانصرهم في كل مكان يستضعفون فيه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء واستقرار. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.